قلبه بحب الرسول تعلقا، وصوته في مدحه تألقا، بكي الفؤاد شوقا في غيبته حتى أذن الرحمن لهذا الملتقى. اليوم ميناؤنا قد زادها شرفا بحلول ضيف من أهل العشق المنسوب إلى بيت الرسول وآله، بيت من القمر له مشقا. القرآن والأذكار تملئ مجالسه، قد زاده علما وأدبا وخلقا، على حب المصطفى ربى شبابه وأوصلهم إلى درب التقى. شيخ المنشدين هذا لقبه، واسمه في قلوبنا سيبقى. أهلا بشيخنا مصطفى الجعفري، دعونا الآن معه نبقى، فنحن به نرقى ونرقى. محمد يا رسول الله، حبيبنا يسمع فلنصلي عليه، نصلي عليه بذراتنا بأشواقنا بحنينا، نصلي عليه نصلي عليه ونسأل الله بهذه الصلاة أن يرفع عنا ما أهمنا وأغمنا. يا إلهنا يا إلهنا عز كمال الله بالرحمة. قوم إلى ربك صر للإله علي نحل الصلاة علي صر للإله علي نحل الصلاة علي الحجرة والروح تصبح بالعجوة تصبح بالعجوة سبعة على الريح تصبح بالعجوة سبعة على الريح سنة الله رسول الله الراحة ليبيا والليلة عندك بعيد يا أحبابي مولد رسول الله خير قلب الرسول لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حب الرسول يا رب توبته، عين المعاصي يا رب توبته. حب الرسول يا رب توبته، عين المعاصي يا رب توبته. حب الرسول يا رب توبته، عين المعاصي يا رب توبته. لما في منامي يا رب بسنيته، عين المعاصي يا رب توبته. يا منور ربيبي كفاية. الحب نصيبي كان في منامي يابا لما اسميكم عن المعاصي يابا توابني وهو يقرأ في كل عام

صلوات ربي فعليه صلوات ربي كل هذا من بركات المولد من نبي الهاشم الممجد. ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتمت في سعادة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام يا فوزنا إن رضيت عنا.

الكلام شافي من قال الكلام من ربي يوم مولده يا بركة الله الأحد رحمي والدي من حسد وشر حاسد من حسد عن حسود من قرب حبه كرامة للنبي

الشيخ العرجان. الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، يا شمس الأحسان، يا قطب العرفان، يا عبد القادر، يا غوثي، يا بشرى جيدا. من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الماجد؟ من الرؤوف؟ من الرؤوف؟ من الودود؟ من اللطيف؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من المعطي؟ من المعطي؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من العزيز؟ من العزيز؟ من القوي؟ من القوي؟ من القوي؟ من القوي؟ من الغفار؟ من الستار؟ من القهار؟ من الجبار؟ من السميع؟ من البصير؟ من العليم؟ من الحكيم؟ من المقيت؟ من المميت؟ من المقيت؟ من المميت؟ هو الله، هو الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله حقا حقا، تعبدا ورقا. قولوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أتضام وأنت حبيب؟ أتفتقر وهو غناك؟ هو الغني، قل يا غني أغننا بالعلم، أغننا بالحلم، واقض حوائجنا. أتخاف وهو أمانك؟ رباه، ما أعظمك، ما ألطفك، ما أرحمك، ما أجملك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. نحبك يا ربنا، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. إليك إذا اعتذرت قبول، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. على باب الكريم وقفت أرجو أرجو عطاياه التي من غير من كريم. شأنه شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني رحمك يا الله. الناس يعصونه وهو يسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينسى. ليس ينساه. تعالوا لنزداد حلاوة ولنستغفر الله غفرانك يا الله. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أن فعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعل، يا ليتني ما فعل لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعل، يا ليتني ما فعل لم أعد أفعل. أستغفر الله ينطق بها لساني ولسانك يا عبد الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نباهي بها الدنيا، نباهي بها الدنيا. يا ربنا سنردد لا إله إلا الله، املأ بها الدنيا، اجعلها نورا في أرجاء ملكوتك، تباهي بنا ملائكتك الكرام، ونحن نقولها أزل عن قلوبنا العنا، أزل عن قلوبنا الهم والغم، واشفي ذراتنا ونحن نرددها. الله أنت الله يا الله، يا هو يا من هو هو، يا من لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ينادي علينا خالقنا. نسألك حسن الخاتمة مقصرون يا الله، مذنبون يا الله، تائبون عائدون عائدون إليك تنادي علينا، وكم ناديت علينا يا الله يا ابن آدم. خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك في كل حين؟ يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. عبدي ما أنصفتني أذكرك وتنساني. يا ابن آدم أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. ربنا اجعلنا لا نريد، اجعلنا لا نريد، أنت المراد وأنت المريد. يا مراد أنت المريد، اجعلنا من أحبابك. لطالما كنت أنا، لطالما كنت أنا أنا، اجعلني اليوم لك كلي لك، سمعي لك، بصري لك، قلبي لك، وجودي لك، حياتي لك، مماتي لك، عقلي لك، صوتي لك، كلي لك، أولادي لك. يا الله يا سيدنا محمد ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قل هو حبيبي، حبيبي، حبيبي، حبيبي، حبيبي، حبيبي. آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة. الكل يقول نفسي نفسي، وهو يقول أنا لها. يا عبد الله، من من مكتوب اسمه على قوائم العرش؟ إنه حبيبنا محمد خير خلق الله كلهم، تحلو الصلاة عليه من أعماق قلبك. صلي عليه صلي عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطراب. اهتزت الأرض لما وكيف لا تهتز قلوبنا إذا ذكرنا إذا مدحنا رب قلوبنا بذكره يا كريم. حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد سيدنا محمد سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد فتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق القيام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام الله. صلي اللهم على سيدنا.